ما صحة ما يذكر بأن هناك حديث قدسي جاء فيما معناه كذب عبدي حينما قال يحبني فإذا جن الليل نام عني، أليس الحبيب يحب أن يخلو بحبيبه؟ هذا يذكره الوعاظ، والله أعلم، ما أدري عن سنده. نعم.